هيا بنا لنبحر سويا ومعا لنحصل على اللآلئ من أعماق ضيوفنا عبر مشوار إبداعهم في بحور الفكر والأدب والثقافة والفن. برنامج دعوة للحوار، سنتأمل سويا مع ضيوفنا عبر محطات مشوار عمرهم، آمالهم وآلامهم وأحلامهم التي أثرت إبداعاتهم المختلفة التي شكلت فكرهم ووجدانهم وأعمالهم. برنامج دعوة للحوار مع أستاذ أحمد محمود على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مرة ثانية في إذاعة الأدب العربي وبرنامج دعوة للحوار مع الدكتورة شيرين العدوي، الكاتبة والأديبة والشاعرة والناقدة، لنستكمل معا ونقطف قطوف من ورود بستانها عبر محطات كثيرة من حياتها الإبداعية. في محطة الدكتوراه وبداية التدريس للجامعة، نقف قليلا عند هذه المحطة في حياتكم دكتورة شيرين. الحقيقة بقى أنه تدريس في الجامعة هو كان أملي، أنا أحب جدا التدريس ولكن تجربة ما بين الطلاب في المرحلة العددية صحيح. لكن كمان قبل هذا سأذكر شيء يضحك الجمهور، يعني المستمعين، أنه في يوم من الأيام قررت والدتي أن تربي بعض الكتاكيت، فأتت ببعض الكتاكيت الصغار في البيت وضعتهم، فأنا مسكت، دخل على والدي يعني ماسكة يعني الكتاكيت وماسكة ورقة وقلم وقعدة في وسطيهم وعمال أعلم الكتاكيت تعلم اللغات بقى ولا الحساب والعربي وال وأتحدث ولا هناك لغة مشتركة بينكم؟ بيني وبينهم لغة مشتركة وأعلمهم وأقعد هنا وكذا. فواضح في سن مبكرة؟ في سن مبكرة جدا، كنت في ثلاث سنين أو أربع سنين أو حاجة زي كده، فكنت لا أتحدث أصلا لما يعني تأخرت في الكلام وتكلمت على سن أربع سنوات. بغت في لغة كتاكيتية قبل كده؟ لغة كتاكيتية. فواضح ان انا يعني حته يعني جزء اللي هو ان انت عندك عطاء للمجتمع كان موجود عندي منذ الصغر، لكنه نما بشكل تدريجي مع السنوات والدراسه. فحتى وانا في الجامعه كنت اجلس مع زملائي واشرح لهم ما لا يفهموا من المناهج وكذا وكذا وكذا، وتفوقوا علي يعني ياخذون المعلومه ويزدادون الدرجات. ثم بعد ذلك، لانه الكتابه شيء والفهم شيء اخر، أنا ده اللي عرفته بعد ذلك، وهذا ما أعلمه لطلابي يعني وأبنائي. ثم اتجهت بقى إلى التدريس في الجامعة. كنت هنا في القاهرة، يعني انتقلنا من كفر الشيخ إلى القاهرة، يعني تم الاستقرار في القاهرة وأصبحنا في القاهرة كسكن ومنزل وكل شيء. وهنا أعلن في جامعة الام اس اي او اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب ولصاحبتها الاستاذة الدكتورة طبعا نوال الدجوي عن احتياجهم لمدرس يعني معيد للغة العربية. وانا طبعا خريجة كلية دار العلوم، الدراسة بتاعتي كما حضرتك طلعت وكما طلع السادة المستمعين إن هي كانت في الدراسات البينية، فهي تجمع ما بين اللغة والتاريخ والنقد والفكر وأشياء كثيرة. تقدمت وكنت مسجلة للدكتوراه، لكن كنت منتهية من مرحلة الماجستير، وعينت في الجامعة على درجة مدرس مساعد، وده كان منذ 15 عاما تقريبا الآن، سنة 2011. نحن الآن يعني 2023 في بدايات 25. وبدأت في هذه الجامعة يعني أجد نفسي المكان الصحيح. في المكان الصحيح، لأنه وجدت أم حقيقية تفتح قلبها للجميع، تعمل من أجل هدف سامي، وهو أن تغرس في الإنسان شيئا جديدا، وهذا هو هدفي أصلا في الحياة، تغيير وتبني الإنسان. وهي طبعا دكتورة نوال الدجوي، هذه الشخصية العبقرية الجميلة التي يعني وقف الله بجانبها كثيرا حتى تستطيع أن تقدم ما قدمته، وشهد هذا الصرح العلمي الكبير. وهنا بقى حدث بيني وبينها حالة من التوافق والتوائم والحب الشديد جدا، حتى أنها كانت تعتبرني واحدة من بناتها أو ابنة لم تنجبها، ويمكن قالت هذا الكلام لحفيدتها ميسز إنجي منصور التي تقوم على أمر الجامعة الآن، قالت لها إن شيرين العدوي من أفضل من يعني انضمت وانتسبت، فقالت لها يعني قالت لها بل هي الأفضل يعني. ولا أنسى هذه الكلمة من إنجي نفسها نقلا عن ماما نوال جدتها. فلأني فعلا حينما أعطي ولا أنتظر مقابل، وربما مرتبي كله يصرف على طلابي، وأشجعهم بطريقة غير عادية، أحبهم حبا جما، أشعر أن كل واحد أمامي هو ابن لي أو ابنة لي، ربما ينسوني حتى في مقتبل يعني أو في مستقبل حياتهم، لكن إحساسي بأني أؤدي أمانة هذا ما يجعلني دائما في حالة من السعادة. طب حضرتك أنت رئيس جمعية كتاب الجامعة اللي تعملين بها، أهمية دور هذه الجمعية في اكتشاف المواهب الأدبية الصغيرة ودور الجمعية في تمهيد الطريق أمام هؤلاء؟ الحقيقة وهل هناك يهتمون باللغة العربية كشباب اليوم؟ هم الحقيقة مش بيهتموا باللغة العربية، ومع الأسف وأنا أسفة أن أنا أقول هذا الكلام، لأنه الهجمة الاستعمارية الكبرى التي هوجبنا بها، ودي هجمة استعمارية ليس لها أي مسمى آخر ولا يجب أن تسمى غير ذلك، يجب أن نصارح أنفسنا بما يحدث لنا من منظور ثقافي. بالضبط اللغات المختلفة والثقافات المختلفة. بالضبط حضرتك، فأنت حضرتك عارف أستاذ أحمد وحضرتك أدرى مني بهذا، يعني أنه الأي جي والأمريكان ووضع هؤلاء في مرتبة أعلى من يدرسون اللغة العربية يجعل كل الجميع يتجه إلى دراسة اللغات هذا المسار. وحتى كذلك في التعيينات، يعني بعد ذلك لما يتعين في شرف سوق العمل فأنا لي أروح على اللغة العربية وأنا لن أعمل باللغة العربية. فهذه بتؤثر على اهتمام الشباب باللغة العربية واهتمام الجامعات واهتمام الدولة أصلا باللغة العربية. يعني لا يعني الاتجاه كله إلى الدراسات العلمية. هل يتخيلون أن الدراسات العلمية الأولى التي وجدت على المجتمعات العربية وغير تدرس العربية باللغات الأجنبية. تدرس باللغات الأجنبية كانت في الأصل من اللغة العربية؟ هل درسوا اللغة العربية جيدا؟ هل وقفوا على انتماءاتها ووقفوا على علومها لكي يعرفوا قيمتها وما الذي قدمته للحضارة الإنسانية؟ لم يعرف أحد هذا، وبالتالي ينظر إليها على أنها الدرجة الأدنى في أو المكملة، المكملة أو الأدنى وليست الأساس. هنا أتوقف قليلا في أنه من يعبر ويعبر بصدق سيعبر عن مجتمعه، وبالتالي سيعبر بلغته. هذه اللغة هي اللغة العربية شئنا أم أبينا، حاولنا أن نجعلهم إفرنجيين أو لم نجعلهم. وحينما تتحدث أنت بلغة أخرى وتذهب إلى الجانب الآخر متحدثا بلغتهم محاولا الاحتكاك بهم، سينظرون إليك على أنك مواطن من الدرجة الثانية. هم ينظرون إليك على أنك مواطن من الدرجة الثانية، تم استعمارك وتتشبث بلغتهم وأنت متشبث بهم وهم لا يتشبثون بك، فعليك أن تحتز بلغتك. هذا هو، هذه هي الهجمة الشرسة التي يجب أن نقف أمامها، ويجب أن ندافع عن هويتنا لكي نطرد هذا الاستعمار الفكري والثقافي من أدمغتنا. أنا لا أقول أن أننا يجب أن نتوازن ونقرأ وننفتح ونتشاغب حضاريا ونتحاور حضاريا ونستفيد من الحضارة، ولا أنفي الآخر أبدا، لكن لا أنفي نفسي لأنه جزء منا ونحن جزء منه. بالضبط، بالأخص لا أنفي نفسي. فطبعا هو عدم اهتمام، لكن أنا أحاول جاهدة في هذا المضمار أن أهتم بطلابي الذين يحبون الكتابة ويذهبون إلى هذا الفرع، وأحاول أن أنشطهم وأنشط إبداعاتهم، وأقيم لهم معرضا للكتاب كل عام، من خلاله أقدم مسابقة لتنشيط إبداعاتهم تقدمها الدكتورة نوال الدجوي، وهي مسابقة ماما نوال الدجوي للإبداع الفني أو الإبداع الأدبي، وتكون منقسمة إلى شعر ونقد وقصة قصيرة ورواية. أحيانا تبقى رواية وأحيانا نضع فرع رواية وأحيانا لا، ثم بعد ذلك نقيم على مدار أسبوع كامل في الجامعة محاورات ثقافية مع المجتمع الثقافي الحقيقي، وحضرتك شرفتنا وشاهدت هذا بنفسك يعني، وكنت يعني كنت داعما تجربة سرية الحقيقة يعني، وشرفتنا بهذا. ونحاول من خلاله أن نقيم صحوة ثقافية فكرية بلغتنا العربية. عند هذه المحطة ونقف لنواصل مرة أخرى. انتوا لسه بتسمعوا برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مرة أخرى، ونواصل في برنامجكم دعوة الحوار مع الشاعرة والأديبة والناقدة الدكتورة شيرين العدوي. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهم المحطات في مشوار الدكتورة شيرين العدوي، سواء كانت محطات إبداعية أو محطات حياتية، وهل هناك آلام صنعت عنوانا في فترة ما أثرت على الدكتورة شيرين؟ لا كثير. ومن المعاناة يولد الإبداع. النهي هو نوع وهو شجن، ولكنه إبداع صحيح، يعبر عن المشاعر صحيح. طبعا كان لي يعني مآسي كثيرة في الحياة، هذه المآسي بدأت منذ الطفولة ومنذ الصغر، بعدم يعني إحساسي بالانتماء وعدم إحساسي بالأمان في فترة الطفولة، لأن كان مع أن المحيط العائلي مليء بالدفء والمشاعر لكن كنت دائما أحس أني غريبة، أعاني من الوحدة جدا رغم هذا التآلف وهذه الرؤية المشتركة وحاجات كثيرة جدا وهذه العائلة المترابطة المتماسكة جدا، لكنها كنت دائما أحس أني غريبة لأني لا أو مختلفة لا أعبر عن نفسي، يعني أنا أسمع الكلام فقط. لا أشاغب، لا أبدي رأيا، لا لا تتمردي، لا أتمرد، لا لا أضع، لا أضع نقطة في السطر. فقط أسمع، ولكن أتمرد على نفسي وأصنع لنفسي طريقا آخر مختلفا عن الطريق الذي يحاولون دائما أن يضعوني عليه. هذه أول كانت محطة مؤلمة جدا. محطة الطفولة بالنسبة لي كانت من يعني من المحطات المؤلمة جدا في حياتي، وأثرت في ذاتي جدا. وثم بعد ذلك لما كبرت وتزوجت، وتزوجت في سن صغيرة جدا، سن 19 سنة، مرحلة الجامعة. فكنت لسه في الصف الثالث الجامعي، ويعني كانت مرحلة برضو قاسية جدا، لأني يعني كنت خارج القاهرة، خارج القاهرة، وتعليمك داخل القاهرة، وخارج كل حاجة، خارج الخدمة، خارج الحياة، خارج الحياة. كنت على هامش الحياة، لأني كنت أحيا في منطقة ليس بها أي نوع من الحضارة نهائيا، لا مواصلات ولا كأنه منفى صغير بالضبط. ولكن في هذا المنفى الصغير بدأت أن أحول هذا المنفى إلى جنة، يعني إلى عالم آخر، إلى عالم آخر. فكنت فاعلة في هذا المجتمع بإني فعلت دور النوادي، دور النادي فيه. كان هناك نادي لكن خاون على عروشه، كأنه يعني كأن القيامة قامت فيه، أطلال أطلال، لكني استطعت أن أخلق فيه حياة بجواب إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، وبدأوا في عمل أنشطة مختلفة، أنشطة مختلفة زي التنس، زي السباحة، زي ونفخت فيه الحياة جدا. وأصريت على أن يكون هناك مكتبة، طبعا زمان ما كانش فيه المكتبات الإلكترونية، فأصريت أن يكون فيه مكتبة ويبقى فيه مسابقة كل عام، ويعني خلقت جو آخر في هذا المحيط. وبدأت في قراءة الشعر وإبداعات الشعر، واستضفت الشعراء في هذا المكان، وخلقت مكانا آخر تماما عن المكان الذي كان هو معادل موضوعي لتكوينك الداخلي أو لتوجهاتك بالضبط كده. والحاجة الثانية أنه رغم أن زوجي هو كان سبب الأمان في حد ما في هذا المكان، في هذا المكان، وكان له اهتمامات بما تهتمين به، هو كان يحب ما أفعله وإلى الآن، يعني هو أكثر من دافع، أكثر من آمن بي. ومن هناك انطلقت، يعني من كفر الشيخ انطلقت. لكن هذه المحطة رغم أنني انطلقت منها إلا أنها سببت لي آلاما شديدة جدا جدا جدا. أولا في بداية زواجي أنا كما قلت أصبت بالشلل، وظللت سنة كاملة لا أتحرك لا أتكلم، ظللت بعدها فترة طويلة أكثر من 5-6 سنوات أعالج. بعد ذلك كان بجانبك بالتأكيد، بس يعني في حاجات يعني مش معنى انك انت تبقى سبب في ألامي ثم تعالجني، يعني هتبقى انت يعني انت سبب تناقض، تناقض كبير جدا. انا حيت حياة كانت قاسية جدا، ثم بعد ذلك لكنها كانت تتسم ببعض الدفء من جانبه ومن إحاطته يعني الشديدة وإيمانه الشديد بي. من كان يعني يهون علي كمان الطريق أولادي، يعني أولادي لم يكونوا في يوم من الأيام أولادي، ولكن كانوا إخوتي الكبار، يعني هم صغار ولكنهم هم رفيق وجمال غير عادي. ولكن صدمت بصدمتين. الصدمة الأولى في ابني الصغير، أولا لما بدأت دراسة الدكتوراه أصيب، أول ما سجلت الدكتوراه أو قبل تسجيلي للدكتوراه أصيب بمرض السرطان، ويعني اضطرينا طبعا في هذه الأثناء ان احنا العيلة كلها تتكاتف معه، يعني انا وابني التاني وزوجي، ونقف معه فترة طويلة لحد ما يقف على اقدامه. ثم بعد ذلك طبعا كانت الصدمة الثانية هو في ابني الأول السليم الذي مات يوم قراءة فاتحته، يعني قرأنا له الفاتحة ثم نزل وقام بحادثة وانتقل إلى رحمة الله تعالى طبعا. فكان دي كانت الصدمة الثانية في حياتي، داخلها صدمات صغيرة. يعني مثلا أكثر إنسانة أحببتها في الحياة كانت جارتي التي كانت تسكن فوقي في، وعلى يعني كنا نصنع عالما موازيا للعالم الموحش اللي احنا عايشين فيه في كفر الشيخ. وساعدتها يعني عشان تكمل دراستها العليا، وزوجها كان رجل فاضل جدا وراجل محترم جدا، وكان بيمسك الأمن في كفر الشيخ في المصنع يعني. فهي أصيبت بالسرطان وماتت قبل أن يصاب ابني، وده أفقدني النطق، يعني مش أفقدني النطق، أفقدني العمل لمدة سنتين في الحياة، لأنها كانت يعني دافع لي وكانت تحبني جدا، وكنت استعدت عنها بكل الحياة، استعدت عنها بأهلي، أسرتك في المنصورة، في المنصورة، بإخواتي، بكل حاجة. فهي كانت الأخ والسند وتمثل جزءا كبيرا من حياتي، وعشنا مع بعض أكتر من 13 عاما يعني، أصدقاء وأصحاب، ولازم نلتقي على طول ونتبادل أشياء يعني في منتهى الرقة والجمال. ثم بعد ذلك توفى وراها على طول زوجها الدكتور الأستاذ محمود الحديدي رحمه الله، وهم كانوا على فكرة يعني أقارب زوجك؟ لا، أقارب الكاتبة بركسام رمضان، كاتبة الصحفية، وزوجها الرجل العظيم ده. كنا حتى نقرأ له مقالاته في الأخبار، في الأخبار. فده كان جزء من محطات الشجن في حياتي. بعد ذلك طبعا الصدمة الثانية كانت بوفاة الدكتور عزازي على عزازي، لأني لما انتقلت إلى القاهرة كان هو الرفيق والصديق اللي كان دايما يعني هو دخل حياتنا، لا أعرف كيف، لكنه دخل إلى الأسرة جميعا، يعني كل الأسرة تحبه وكل الأسرة تتعامل معه، وهو أصلا يعني كان في حزب الكرامة وكان ناصري وناصري الهوى، ورجل يعني رجل عصامي وناقد كبير ومثقف كبير، وكان يدعمني جدا ويحب شعري جدا. فهي الدكتورة فاطمة كانت تحب شعري جدا، والدكتور عزازي، فكانوا الوقود لي في الكتابة. يعني كانوا ينتظرون القصيدة كأنهم ينتظرون يوم الفرح الأكبر يعني. فأيضا كانت الصدمة الكبرى يعني بموته، وبعد ما تخلى عن أو قدم استقالته من محافظة كان محافظ الزقازيق، وصل أنه أصبح محافظ الشرقية أثناء الثورة، وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك قدم استقالتي لما تولى حزب الإخوان الحكم، وقدم استقالته وجلس في منزله، لكنه بعد ذلك حصل له كان عنده كانسر في الكبد وذهب إلى الصين ومات هناك. ودي كانت يعني صدمتي الكبرى، وصلتني إلى أني فقدت النطق ما يقرب من عام لا أتحدث. هذه محطة أخرى من محطة الأحزان، أحزان كبرى يعني. ثم بعد ذلك مرت الأيام، وطبعا انفصلت عن زوجي وبيتي وما إلى ذلك، وده كان برضو من ضمن الأشياء اللي يعني برضو أثرت فيها شوية. الحاجة الثالثة بقى إنه يعني ذئاب الطريق، يعني من يحاول أن يتذئب عليك، من يحاول أن يقلل من شأنك، من يحاول أن يضعك في موضع ليس بموضع، أو يختزلك أو لا يجعلك موجودا حتى لا يصبح هو موجود. يعني أعتقد لو عارف هذه المآسي لفتح الطريق وأفسحه. لا يؤمن يعني. أنا في الحياة يعني أركب حصان الإبداع وأسلم قلبي لله، وأترك من يتحدث، وأترك من يحاول تعطيلي يعطلني أو يتخيل أنه يعطلني يعني، وأفسح الطريق للجميع ثم أنطلق. دكتورة شيرين، ماذا تكتبين الآن وما هي عادة داون شعرك؟ وهل الأحداث التي تمر بها البلدان العربية، خاصة الحرب على غزة ولبنان والأوضاع في سوريا والحرب في السودان، هل كان لكل ذلك صدى في إبداعاتك الشعرية؟ طبعا تأكيد. لأن الوجدان الذي يبدع وبيتأثر بكل ما هو عربي. طبعا، خاصة الأحداث المؤلمة التي تمر بها خريطة الأمة العربية. صحيح، أنا للأسف الشديد كنت وطنية جدا من وأنا صغيرة جدا، فتأثرت جدا بفكرة فلسطين وهذا الوجع الذي يقبع على خريطة الوطن العربي، والذي نعلمه جيدا ونعلم ما تم فيه ونعلم أي ميزان عدل مقلوب تتعامل به الدول الأجنبية تجاه هذه القضية. أكثر شعري كان عن فلسطين، وهذا كان مسار لانتقادي كثيرا من كتاب السبعينيات بالذات والستينيات. يعني محمد عفيفي مطر قال اكتبي ولا تكتبي عن القضايا الكبرى، لكن غصبا عني كيف انفصل عن مجتمعي، يعني جزء من النسيج، نسيج الأحداث بالضبط. فكنت أكتب كثيرا عن فلسطين، أكثر شعري مكتوب عن فلسطين منذ نعومة أصفاري يعني. وفي نهاية اللقاء، كان معكم عبر برنامجكم دعوة للحوار الكاتب الروائي أحمد محمود، وكان معكم عبر الميكسر كل من الأستاذ محمد الكاب والأستاذة سمر محمد. كنتم مع برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.